اعتقاد أهل السنة إفرادهم الله تعالى بالعبادة، إفرادهم الله تعالى بالعبودية. عبودية العبادة شيء واحد، فلا يعبدون مع الله إلها آخر، بل يصرفون جميع الطاعات التي أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب لله، جميع الطاعات التي أمرها الله بها، إما أمر بالوجوب أو أمر بالاستحباب، زوتي بعد زوتي زني لكفر لا شريك له وحده لا شريك له، فلا يسجدون إلا لله، ولا يطوفون إلا لله، ولا ينحرون شيء. صل لربك وانحر، ولا ينظرون إلا لله، ولا يحلفون إلا بالله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يدعون إلا الله. يحلفون الحلف وافا. قال تعالى واعبد الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. ما يقولون كل مشرك كافر، وليس كل كافر مشرك على قول. قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضره، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا حجة له، لا برهان له، لا حجة له عند الله في عبادة هذا الإله الغير الله، فإنما حسابه عند ربه، يعني هذا الذي عبد غير الله بغير حجة، إنه لا يفلح الكافرون، وأن المساجد لله، هذا دليل على أن المشرك كافر، أنه قال ومن يدعو مع الله إلها آخر، هذا الشرك، دعا إلها آخر، والدعاء عبادة. ثم قال في آخر الآية إنه لا يفلح الكافرون، فهو مشرك كافر، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. أظن مجتمعين، أظن مستمتعين منه. قل إنما، سننظر على هذا قليل، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، ولا أشرك به أحدا. وثبت في السنن عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. الدعاء مخ العبادة غير صحيح، فهذا التوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومة، أي حصلت الخصومة الاختلاف بين الرسل وأممهم، وقعت يعني حصلت اختلاف فتكان بين ميتومة وتواو قوم زاو لأجل هذا التوحيد. توحيد ماذا؟ العبادة. وهو الذي أرسل الله إليه، وهو الذي أرسل الله الرسل من أجل بيانه، لأجل أن يبينوه. والدعوة إليه ويدعو إليه، لبدا أي متراكمين من ازدحام، أي مجتمعين ليضربوه ويقتلوه ونكسنيه فجيلكم ذليليش فمتيجة فجيل أمهم. وأنزل الكتب في تقريره، يعني في إثباته وتوضيحه والاحتجاج له، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. الشاهد أن أنذروا يعني بلغوا الناس وفهموهم ووجهوهم أنه لا إله إلا أنا اتقوني. وافتتح به الرسل دعوة قومهم إلى الله. وافتتح به الرسل أي بالتوحيد الدعوة، بدأوا بالتوحيد، بدأوا يدعون قومهم إلى التوحيد إلى الله. فكل رسول يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا التوحيد هو أول الواجبات وأهم المهمات، وهو الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بالله وملائكته، هذا من الجملة، وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر. فالإيمان بالله يتضمن الإقرار بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وقد تقدم بيان ذلك. والإيمان بالملائكة يكون بالتصديق بوجودهم وما ذكر لنا من أسمائهم وما ذكر لنا من أعمالهم، كل ذلك تصديق بالوجود بأنهم موجودون وأن لهم أسماء، منهم جبريل ومنهم ميكائيل إسرافيل وهكذا. وما ذكر لنا من أعمالهم، لكل واحد منهم عمل، هذا ملك الجبال وهذا ملك المطر وهذا ملك النبات وهذا ملك الموت وهكذا، كل إنسان له عمل منهم، كل ملك له عمل. وصفهم الله تعالى في كتابه بقوله بل عباد مكرمون، أي معظمون ولهم منزلة ومكانة عند الله، لكن مع منزلتهم ومع إكرامهم من الله لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون، أي إذا أمرهم بأمر يقفون عند أمر الله ولا يتعدونه ولا يخالفونه، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال إن الذين عند ربك، يعني الملائكة الذين هم عند رب عند الله، لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. منهم جبريل عليه السلام الموكل أو الموكل بالوحي، يسمى رسول رسل الله. قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي نزل القرآن على قلبك يا محمد بإذن ربك. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح في مكة، مكان في مكة اسمه الأبطح، له 600 جناح، له 600 جناح، قد سد الأفق، قد سد عظم خلقه، عظم خلقه الأفق، سد أميزيبة أنجا حبيسا زيمة فنيني وكبوا واكنا وشكوكوا واضح، سد الأفق كما يكون أنجلية هاوني نفاس كان وكبوا واكنا 600 نعم. يكوجه في الحديث عذب قرى اللوطية قوم لوط بطرف جناحه، فلو 600 ذلك. قال الله عز وجل عنه في سورة النجم شديد القوة، شديد القوة، قوة جمعها قوة ليس قوة، قوة. ثم رآه ليلة المعراج أيضا في صورته الحقيقية عندما عرج به في السماء، كما قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، يعني مرة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، يعني قريب من الجنة، المأوى المرجع، جنة التي يرجع إليها العباد وينتهوا إليها. ولم يره في صورته إلا هاتين المرتين. فهيد الشيئين بيجده وحكي كمان كمونة فالشيئين بيجده، وغير ذلك كان يأتي على صورة رجل، وبقية الأوقات في صورة رجل، وغالبا في صورة دحية أعرابي بدو موجة دحية الكلب. كان يأتي على صورته، على صورة دحية الكلب. قال الله تعالى في جبريل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة، هذه آية ثانية، عند ذي العرش مكين، واضح، مطاع، ثم يعني ثم أمين، كل هذه صفة جبريل. وما صاحبكم بمجنون، ثم بدأ يذكر صفات الرسول، إن هذا محمد ليس بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، الشق الأبطال، رآه بالأفق عندما سد الأفق. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. ومنهم ميكائيل وهو الموكل بالقطر يعني بالمطر. ومنهم ميكائيل وهو الموكل بالقطر وتصاريفه، يقولك الشيء كذا، يذهب به مكان كذا، ينزل المطر في مكان كذا، ينزل مكان لكن بإذن الله. قال لي دنيا نزيمة إيه. أخرج الإمام، هذا كله دليل على عظمة الله. أخرج الإمام أحمد بن محمد بن حنبل عن أنس الشيباني، عن أنس بن مالك الأنصاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط. لماذا لم أره ضاحكا قط؟ اشتغلت في تفسيرية. فقال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار، ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. يعني أنا مليئة مولي في جمونة مكشيكة يوتيوك سيما تنقو لبومبا من يزمون موت جهنم مكشيكة. ميكائيل هو المقل نمبر لهذا الكلام كذا في مريض. طيب، قال الله تعالى في ميكائيل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل وميكالا فإن الله عدو للكافرين. ومنهم إسرافيل وهو الموكل بالصور، طرفان وليد، ينفخ فيه ثلاث نفخات بأمر الله أي أمر ربه عز وجل: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة القيام لرب العالمين. وقيل نفختان، اختلاف هذا المسألة، قيل نفختان وقيل ثلاث. الشيخ هنا يظن يرجح النافلة، نفخة الفزع يعني أول نفخة ليوم القيامة، نفخة أكوان يعني بعد الدجال وبعد الشمس وبعد عيسى وبعد يأجوج ومأجوج، ينفخ النفخة الأولى، النفخة الثانية نفخة الفزع يعني قبلها في نفخة، ثم نفخة الصعق قبل النفخة اثنين نفخة الفزع، لكن ظهر أنها نفخة ثانية ترجح من نفخة ثانية، نفخة أو الأولى لقيام الساعة للصعق في خليفة وثلاثة نعود ونفهم نفخة أربعين. بسم الله. أنا فكي أنا هراك سيدي كما توفي نشكو أنا كوسي. والنفخة الأخيرة نفخة القيامة يعني بعد 40 سنة أقول إذا كان أفضل. Thank you. وهؤلاء الثلاثة من الملائكة هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه من صلاة الليل. ولتاج في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. جبريل رسول الرسل، وميكائيل ملك المطر، وإسرافيل ملك النصر، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. يعني أنت تحكم بين عبادك في الذي فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه، يعني الاختلاف الذي حصل اهدني من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء، بيت في السماء معمور مجهول، يدخله يعني وننجان دنياك ملائكة، وفي رواية يصلي فيه إلى سيكو كل يوم 70,000 ملك ألف سبيل إلى سيكو رسالة، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه شطوكة وربي التين مبقى يوم القيامة نكيل السيكو ألف سبيل ألف سبيل وين دي كان منذ خلق الله الدنيا يوم القيامة ويبين سبيل وأما الإيمان بالكتب المنزلة فإن الله تعالى قد أنزل مع كل رسول كتابا بقوله تعالى: قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط بالعدل، فنؤمن بهذه الكتب ونعلم أنها من عند الله امتثالا لقوله تعالى في كلمة أولياته: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم أوتوا لكم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. كما أن الإيمان بالكتب كما أن الإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بأنها كلام الله عز وجل لا كلام غيره. إذا آمنت بأن هذه من عند الله أن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء على الوجه الذي أراه وإن جاء بأي من يزمون فمنها المسموع منه من وراء حجاب دون واسطة وبتابع بابا بمستكليزوا من وراء حجاب بدون واسطة مثل ما حصل لموسى في الشجرة قالوا جانا من وراء حجاب أجبتم جبريل. ومنها ما يسمعه ما يسمعه الرسول الملكية ويأمره بتبليغه نكون من ينقون يتاب الله سبحانه وتعالى يسمع الرسول أنا مسكريزيش أنا مفوحي ويأمره بتبليغه أنا ممريشة فتيشك واحد ويوره يمتون ساوى إلى الرسول البشري كمتون. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا إما كون جاء وحي جبريل أو من ورائه إلا وحيا نعم يوحي إليه الوحي أن ينزل الوحي على الرسول وهو نائم مثل ما كان يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم أو يرسل أو من وراء حجاب مثل ما حصل لموسى، أو يرسل رسولا، أو أن يرسل جبريل فيوحي بإذنه ما يشاء. إنه علي حكيم. نحن تقدمنا والمتقدم لا يتأخر. ما في إشكال، المؤمن يأكل في معين واحد والكافر يأكل في سبعة، وبحسب ابن آدم هذه تغلق الباب، كما أن الإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بكل ما فيها من الشرائع شريزوت ينبوز المفجر السمكان، وأنه كان واجبا على الأمم ثم زوت واجب الوقت الذي نزلت إليهم الانقياد لها والحكم بما فيها. الحكم واحد يا أخي، إنه كان واجبا على الأمم، يجيب ليزيل أمة ولكتب كتاب الانقياد لها كنينيكيه بالكتاب أو كنفواتة والحكم بما فيها نفوكم كوالي يالي فتكون دميك، وأن هذه الكتب تصدق بعضها بعضا، مفهوم؟ لا يكذبه. وأن نفخ الكتب الأولى بعضها ببعض حق، أما كتابه يمي فتيان حكم بعضي حكم أو حكم يعني القرآن يفوت حكم كتاب قوتي بالمتنقلية، كما نسخ بعض شرائع التوراة بالإنجيل نشرية مبازقة كتوراة زمي كمي ونص وإنجيل عيسى عليه السلام، قال تعالى في عيسى عليه الصلاة والسلام ومصدقا لما بين يدي، أنا خدفيش كتاب بالمتنقلية قبل يانق من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، بعض الأمور التي حرمت عليكم من مخدوك وجده أهل الشين بليف بيس. وكما نسخ القرآن ما قبله من الكتب السماوية، القرآن نسخ بالمتابعات، قال تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا على يعني فوق يقول بالكتاب. قرآن كثير وبعده واليوم نسيره اليوم الاخر. والايمان بكتب الله يجب ان يكون اجمالا فيما اجمل، سهم اجمال وجمليش انا امني وجمليش بلا افتنز بلا تفصيل، وتفصيلا فيما فصل نسيم اللي يكون تفصيل طبعا تفصيل القرآن سنة كما كنا بعد السهم من إسرائيل اللي كنا فني كذا كذا كذا كذا كذا، التفصيل اللي كله في القرآن يكون تفصيل بس هنا كنا ليه تفصيل، نكون سهم مثني إجمال كما ما إسرائيل اللي فوق فني كذا كذا كذا كذا، إيش نكون مالك جملة كما بلا يكون توازي كما من كما من فتنا كتباب التفسير الله نلقى آية مجملة تقول إلى تفسير وقد سمى الله تعالى من كتبه التوراة الكتب التي سميت جناته اللي يقول كان التوراة التي أنزلت على موسى، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، الزبور الذي أنزل على داود، والقرآن الذي أنزل على محمد، وذكر تعالى صحف إبراهيم وموسى. والإيمان بالقرآن يكون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه تمرده في القرآن الإيمان به وكتكليذا مامرشياك واجتناب نواهيه مكسازيات والعمل بحكمه والتسليم لمتشابهه شمزة تشابه في القرآن ونجكبه والوقوف عند حدوده سمزة تشابه وتلاوته آناء الليل والنهار الذب عنه أي ويتكي القرآن الذب الدفاع والنصيحة له ظاهرا وباطنا بجميع معانيها النصيحة أي العمل بما فيه عملا ونصحا بكل معانيها التي فيها ظاهرا وباطنا والإيمان برسله معناه التصديق الجازم تصديق مضبوط لأن الله بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والإنجانية قوميات والإنجانية والكفر بما يعبد من دونه يصف الله لابد من الكفر بغير الله أو بما يعبد من دون الله وأن جميعهم الرسل كلهم الرسل كلهم صادقون مصدقون يصدقون الله بارون راشدون كرام بررة كذلك بررة بارون معنى واحد كرام وكذلك أتقياء أمناء هدات ولنجنياجي مهتدون ولينقوزون الله وأنهم بلغوا رسالات الله جميعا وأن الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وكلم موسى تكليما ورفع إدريس مكانا عليا وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم على بعض درجات أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم اسم ميزه يوم القيامة ولا فخر كلا فهار من كبوة ووت دويا ووت يوم القيامة لكن أكون فهار ليو مني يوم وأن دعوتهم من أولهم إلى آخرهم اتفقت في أصل الدين دعوة زاو زميكتانا كالتفهم موجة ووت أصل الدين هو توحيد الله تعالى بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته هذا هو الدين المقصود وعدد الرسل 315 نتاتونكم من الثامن والأنبياء 100,000 لكموية 24,000 24,000 ثبت ذلك في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة ومن حديث أبي ذر انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة محمد ناصر الدين الألباني لفائدة شايفوا لي ذلك الثلاثة لعداد جيدة لله أصحاب الرسل ماتاتوا كمعتام الأنبياء لفي موجة 20 أن فقد سمى الله تعالى لنا جملة منهم هذه جملة إدابي كآدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذي الكفل وداود وسليمان وأيوب وذكر الأسباط يعني جملة أسباط الاثنى عشر من بني إسرائيل، وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. وقص علينا من نبأهم أبارزاو وأخبارهم ما فيه كفاية، ما فيه أبار ينبأزينة شليثة وعبرة وعظة، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، سم الله إليك، ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. أماكن التفصيل نؤمن بالتفصيل الذي ثبت، أماكن الإجمال نؤمن بالإجمال الذي ثبت، وما لم يثبت حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تبلغوا عني ولو نونا. أخبار بني إسرائيل سمولين أما سمولي زين أخبار إذان أين أخبار إذان لكن سوامين مياك ومين لا يمسوا أكيد مياك ومين. ونؤمن بأن جميع الرسل البشر رد على النصارى وعلى اليهود الذين قالوا عزير بن الله، إن النصارى قالوا المسيح ابن الله، قالوا المسيح ابن الله، ليس لهم من خصائص الربوبية شيء. زين خصائص الربوبية اللي خاص بالله أنا في شوفك خصائص الربوبية أو صفة ليزوا الله. ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله إلا أكرمهم الله بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم. هذا كلام شيخ الإسلام بن تيمية، هذا الكلام لشيخ الإسلام بن تيمية ذكره الشيخ بن تيمية في قولة أهل السنة والجماعة. نعم ذكره ذلك وهو موجود في العبودية بن تيمية، ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم فهم جوز العبودية في فضاء، وفي سياق الثناء عليه نحو سنتين في قصيدة. ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فأرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، وليت الثقلين قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يعني لكل الناس الإنس والجن إليكم جميعا. قد يقول قائل لما ذكر الناس ولم يذكر الجن؟ من باب التغليب، من باب التغليب ذكر الناس، ماذا وسبب وات ونتاج وصانع في القرآن، وإلا فيها مجين وننجد التنص لكن سبب الناس يذكرون ونتاج وصانع في القرآن نتاج يا أيها الناس والتي مدين ومنجد. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عالمين جمع عالم، كنا عالم كنا عالمين، عالم الجن وعالم الإنس وعالم الحيوانات وعالم الطيور وعالم كلها عالمين. وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كذلك في سورة الجن آيات إنه استمع نفر من الجن فقال إنا سمعنا القرآن يهدي إلى الرشد فآمنا به. فمن كذب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل. من كذب فكيفينك الجن بمحمد صلى الله عليه وسلم فواتروته atakuwa pia amempinga mtume wake, hasa kwa hao Wayahudi na Nasara ambao wanasema hapana, sisi hatumkubali Muhammad. Sio akimpinga Muhammad amempinga, amempinga Isa na Musa, kwa sababu wote hao wanabashiria kwa atakaokuja baadaye, wanabashiria kwa Muhammad. Faqad kafara bi jami'i ar-rusul hatta bi rasulihi, hata kwa mtume wake ambaye anajidai yeye anakwambia anamfuata الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له ما نداجي داي كما ميمي نمؤمن انتمي وانغو بكي اكي ننمفوات بكي اكي أتكوى من فينجا فيه وصبينا أنا بشرية كمثم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين. طيب جيكونا رسول قبل نوح أكون رسول قبل نوح لكن ويزمو أسيما كذبت قوم نوح المرسلين ذيب ومكذبيش متومة هل يكون هكونا متومة قبل نوح لكن كو سباب وممفنج نوح كما أنا ممفنج وتكوكوج بعد نوح مليو فجعلهم مكذبين لجميع الرسل أتوفني ذيل ونيك وكذبيش والمتومة أمبوا تكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوك Asema licha lam yasbiq nuhan rasul, hajamtangulia nuh mtume wote. ونؤمن أن ألا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى بعده صلى الله عليه وسلم النبوة كفر، ادعى النبي بعد محمد بالكافر وغيره. لا لا نستطيع أن نكثرهم جملة، لكن في الجملة من ادعى النبوة فهو كافر. أسب التفصيل وأنا تفوتي أنا مجينا نفتك وجيلي حتى أنا هفيني كبارهم من حيث منهج، من حيث منهجهم، من حيث عقيدتهم فهم كفار، لكن من حيث أفرادهم حتى الكبار فيهم قد يكون أحمدي لكن لا يعتقد هذا الاعتقاد، إنما ذهب معهم لأجل المال. لكل حكم. قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين. من الآخر هذه طويلة سمعنا كنا من بمين الشفاء والقضاء والقدر يوم قسوة القلب ابن رجب الدكتور الذي ابن عبد الرحمن.